الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح البخاري من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ووصلنا إلى كتاب النكاح باب قطعنا في شوط شوي، وصلنا إلى باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا الحديث الذي أتى به الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب التزويج بالقرآن، طبعا ربما يظن أن الحديث هذا حديث ابن مسعود غير مطابق للترجمة، ولكن يبدو أن وضع الإمام البخاري الحديث هنا بيان الحال يعني الشديدة التي كان عليها يعني الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فحديث ابن مسعود يقول أننا كنا نغزو مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وليس معنا نساء، لأنهم كثير منهم كان يعني غير متاهل، ليس له زوجة، فكان من شدة العزوبة يعني يلاقيهم عنت شديد، فقال يا رسول الله لا نستخصي. والخصاء اللي هو نزع الخصيتين، وإذا نزعت الخصيتين يعيش الإنسان يعني بدون الشهوة، فلا يكون عنده شهوة ولا يعاني من العزوبة والبعد عن النساء. فنهانا عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني والنهي عنه طبعا هذا خير لهذه الأمة، لأن أولا فيه مثلة وفيه ويؤمر الإنسان بالصبر والصوم ونحو ذلك، فيكون له أجر بها. وكذلك نهى المسلمين أيضا عن التبتل وهو ترك الزواج، وأمروا بالزواج متى تمكنوا من يعني وجود مؤونة الزواج، كما سيأتي في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم البتة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يعني يضعف الشهوة ويبقى الإنسان على كل حال في طاعة لله تبارك وتعالى بالصوم. شاهد في الحديث أن الخصاء منهي يعني قد نهي عنه لما فيه من يعني قطع عضو، ولو استمر هذا لربما وكثر في المسلمين يقطعوا نسلهم، وهذه الأمة يعني نحن مأمورون ب يعني كثرة نسل أهل الإيمان، فلو أمروا بالخصاء لا أصبح هذا سنة ولا عمد كثير يعني من الناس إلى فعل هذا تبتلا وعزوفا عن الزواج، ويكون في هذا شر بعد ذلك للمسلمين، فهو شر على مستوى الفرد وشر كذلك على مستوى يعني الأمة والجماعة، ولذلك جاء الإسلام بالنهي عنه. نعم. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من إقط أو أقط وشيئا من سمنه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ نعم. فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشات. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وخادم النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة مهاجرا ومؤاخاة النبي بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن عوف من أثرياء يعني المسلمين، وكان ثريا تاجرا كبيرا في مكة، ولكن الهجرة وتركهم تركوا يعني المسلمين أموالهم وديارهم في مكة وأتوا، وأخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع كان كذلك صديقا ورجلا من تجار الأنصار، وكان إذا نزل كذلك يعني كان إذا نزل مكة ينزل على عبد الرحمن بن عوف، فكان بينهما يعني معرفة وصداقة وهم قبل الإسلام. فلما جاء نزل على صديقه وآخى النبي بينه، إنه نظام المؤاخاة يعني في أول الإسلام، كان إذا جاء مهاجري ينزل على يعني يأخذه أخ من الأنصار، إما أن يكون يعني في معرفة سابقة أو إن النبي ينزله يعني على رجل أنصاري، ولم يكن غالبا ينزل عند الأنصار بالفرض، وإنما كان بالتطوع من الأنصار، فإنه لم ينزل مهاجري على أنصار إلا بخرعة من شدة تقاتل الأنصار وازدحامهم على أن كل واحد جاي جديد يعني يضيفه إليه، فكان دائما يعمل قرعة يعني يصير قرعة، فمن خرجت له القرعة يذهب إلى يعني من يعني اقترع عليه من الأنصار وخرجت قرعته من الأنصار. الشاهد أن سعد بن الربيع فعل مع عبد الرحمن بن عوف شيء عظيم يعني لا يفعل مثله ولا يكاد في أي أمة من الأمم، لما نزل عليه أخا له في المدينة فقال له أنا يعني رجل عندي زوجتان، وقال له انظر أيهما يعني تختار، إذا اخترت واحدة فأنا أطلقها وتعتد ثم يعني أزوجك إياه، وقال له هذا مالي كل ما جمعه أقاسم مالي بالشرط، تأخذ نصف مالي وأنا يعني نصف الآخر. فقال له عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن فقد دلني على السوق، أنا رجل تاجر، وين سوقكم وين سوق المدينة دلني عليه. فخرج بدل على السوق وبدأ يتاجر، فكسب من أول يوم كسب تاجر في السمن والأقط، الأقط اللي هو اللبن طبعا يجففونه ثم بعد تجفيفه يعني يجمد ويوضع في نار فرن أو يعني في الشمس الحارة فيصير يابس، نعم معروف الأقط، لكن كثير ناس يمكن ما شافوه أو ما ذاقوه، وكان هذا يكون يعني خزينهم وهو طعامهم بقية السنة، لأن لقيت هذا يعني يمكن فرجونه في وقت الربيع وقت الأمطار، ولكن في وقت الجد بعد ذلك يظل هذا فيه. الشاهد أنه يعني تاجر في السمن الأخذ فكسب شيء منها. ثم بعد مدة رآه النبي وعلى وجهه أثر صفرة من زعفران أو غيره، فقال له يا رسول الله يا عبد الرحمن ما هي ما هي يعني ما الخبر ما شوفك يعني باين عليك أثر يعني. فقال له تزوجت يا رسول الله، قال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له كم سقت لها يعني مهر، فقال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب يعني تقريبا حوالي يمكن نص جرام أو جرام من الذهب يعني. فقال له النبي أولم ولو بشاء يعني أعمل وليمة، وليمة العرس، وهذا الحديث هو عمدة يعني وليمة، قال أولم يعني أعمل وليمة ولو يعني بشاة واحدة، يدل على أنه يجوز في وليمة العرس أن يكون أكثر من هذا، فليس له عدد غير مثلا وليمة الـ أو الذبح عن المولود عن الغلام شاتان وعن البنت شاق. أما في طبعا الذبح عن يعني عن المولود هذا ليس وليمة، وإنما مقصود الذبح، ثم يوزع لحما أو غير ذلك. أما في العرس فإنه وليمة، السنة فيه الوليمة، يعني أن يذبح وأن يدعى يعني الناس للطعام، فيدعى طعاما هذا. فقال له النبي أولم ولو بشع. الشاهد طبعا الذي هنا أن هذا لو كان يعني طبعا هذا كان من صحابي، لكن معلوم أن النبي لا بد أن يكون قد علم بذلك، فدل هذا على جواز مثل هذا، أنه لو وقع مثل هذا فإن هذا يجوز. يعني لو وقع أن رجل كانت عنده مثلا أكثر من زوجة، وكان هناك يعني رجل وأراد أن يزوجه زوجة من عنده، وقال له اختر واحدة أنا أطلقها وأنت تزوجها بعد ذلك، فإن هذا يجوز في الإسلام وليس أمرا يعني محرما، لأنه لو كان محرما لما أقره رسول الله. ومثل هذا يعني يقع ما دام أنه قد وقع وفي حياة النبي، معلوم أن النبي يمكن أن يكون قد يعني علم به، ولا يمكن أنه يعني الرسول يقر على باطل صلوات الله وسلم. فسكوت النبي وعدم إنكاره يدل على أن هذا الأمر أنه أمر جائز وأنه يجوز في الدين. ثم إن الأمر طبعا يدل دلالة كبيرة، أولا من دلالات الحديث على كرم الأنصار ومسارعتهم إلى يعني بذل أموالهم بل لإخوانهم الذين هاجروا إليهم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإن الله مدحهم حتى الفقير منهم كما قال جل وعلا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون يعني يقدموا غيرهم من إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شدة حاجة، فالفقير منهم يعني مؤثر لإخوانه، والغني الغني والفقير ولو كان فقير في أشد الخصاصة يعني الحاجة الشديدة لخصوصيته لهذا الأمر، فإنه كذلك يعني يقدم غيره عليه. الأمر الآخر كذلك عفة يعني المهاجرين، فهذا يعني دل كذلك على علو نفس وعفة عظيمة واستغناء لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فهو إن كان رجلا غنيا وثريا إلا أنه طبعا لما هاجروا بدأوا يعني يعملوا فاشتغل بالتجارة وكذا، وعفى عن يعني مال أخيه، ما قال نعم أقاسمك وأخذ هذا وهذا، وإن كان هذا مبذول له ومضح لكنه يعني كان عفيف نفس وقال له بارك الله لك في أهلك ومالك بس أنا فقط يعني دلني على السوق، وذهب إلى السوق واشتغل. وعبد الرحمن بن عوف مات عن مال يعني مات عن مال عظيم جدا. نعم متزوج في مكة ولا ما عنده زوج؟ يعني ترى زوج طبعا. نعم. عفوا يا شيخ عبد الرحمن، ما السبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اساله كم صرت يعني هل في ساعة او ربما ان تعالى الرسول يعني كم سخن، لانه يعلم الرسول انه جاء من مكه يعني خادم الفاض وانه تزوج على هذه، ويعني سؤال عن هذا يرى يعني كم ساق لها من المهر كم ربي عنه، معنى حياة يعني حياة أصحابه، هل طولب بمهر يعني غالي فربما لا يقر النبي على هذا، هل دفع ما هو أقل هذا، كيف كان الحال الأنصار. بس احنا هنخلي الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله، لأن هذا حتطلع في التسجيل وبعدين مشكلة هذه. نعم إن شاء الله. باب ما يكره من التبتل والخصام. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه هو أحد الصحابة الأجلاء، مهاجر جاء أيضا يعني مهاجر من مكة إلى المدينة وقد نزل على جماعة من الأنصار منهم أم العلاء الأنصارية فتقول صار لنا عثمان بن مظعون في القرآن، وهو الذي له القصة المشهورة في أنه لما توفي هذا من أول من توفوا في المدينة، وأن النبي لما جاءه فقالت أمام النبي قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، فقال له النبي وما أدريك أن الله قد أكرمك، فقال سبحان الله يا رسول الله ومن يكرم الله إذا لم يكرم. تقول أن عثمان يقول والله ما أعرف أحدا يعني ممن يصلي الخمس أفضل من عثمان بن مظعون، يقول ما عرفت أحد ممن يصلي الخمس يعني ممن يصلي خمس صلوات يعني من المسلمين جميعا أفضل منه. فكانت تجارة هذا الكلام وهو متوفى، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله لا أدري ما أفعل به غدا، فقالت والله لا يزكي بعده أحدا أبدا. فهذا ابن مسعود يقول إن عثمان بن مظعون سأل النبي في التبتل، في التبتل يعني أن يترك الزواج نهائيا. يقول مسعود لو أذن له لاختصين، يعني لو أذن النبي عثمان بن مسعود في التبتل، التبتل إما بترك الزواج إذا كان يعني مع يعني القدرة وباقي ديت، وإلا التبتل بالخصال أن يختصي ويتبتل التعب عن نسبه. يقول لو أذن له إنه ما يعني ما يتزوج لاختصينا، أي يعني بعدا عن النساء. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون ولو أجاز له التبتل لاختصينا. نعم. لقد رد ذلك، يعني الرسول قال على سعد بن أبي وقاص يقول يعني سعد بن المسيب يقول إن يعني إن الرسول عن سعد طبعا لو أذن للنبي لعثمان في الخصاء أو في التبتل لفعلنا هذا بأنفسنا أختصر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا حديث المسعود بأن يعني مع هجرتهم وفقرهم وبعد من النساء وخروجهم دائما في الغزو مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه واستئذانهم النبي في الخصاء وعدم إذن النبي لهم، يقولون ثم قال ثم أذن النبي أن ننكح المرأة بالثوب اللي هو نكاح يعني مؤقت والذي يسمى نكاح المتعة، بالثوب يعني هذا اللي هو الثوب اللي هو مهر لها، يعني تعطى مهرها ثياب في مقابل أن يتمتع بها على مدة محددة يعني أيام محددة. ثم قرأ ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فهذا يقول ابن مسعود بأن هذا قد يعني قد أباحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن النبي أباحه إنما في الغزو فقط وليس في الحضر، لأن النبي لم يبح هذا النكاح نوع من الأنكحة اللي هو نكاح المتعة في الحضر في المدينة، وإنما كان مباحا له في السفر يعني حال العزول. وحرمه النبي بعد ذلك يعني تحريما باتا في فتح مكة، فإن النبي أرسل يعني قال للمسلمين من كان عنده شيء من هذه النساء فليخلي سبيله فإنه يعني لا يحل لكم إلى يوم القيامة، فحرم النبي هذا النوع من النكاح تحريما باتا، وكان هذا آخر العهد يعني مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال أصبر أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. نعم، هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني راجع النبي في هذا الأمر، يعني في أمر الخصاء 3 مرات، وقال له رسول الله: أنا رجل شاب وأنا لا أجد ما أتزوج به، يعني ما عندي شيء أتزوج به، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو عبد الرحمن كان ابن صخر الدوسي، دوس مهاجر كذلك إلى المدينة، وبقي فقيرا، وكان يعني أكثر وقته في الصفة أو في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أخدم النبي على ملء بطني، وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب العلم ويطلب الحديث. وقال: أنا رجل يعني فقير ولا أجد ما، وسبل العنت، العنت اللي هو يعني الشدة الشديدة المعاناة من العجوبة. يقول: قلت له، سكت النبي عني. هو شكوت له مرة ثانية نفس الشكوى: أنا رجل شاب ولا أجد ما أتزوج به، أخاف على نفس العنت. يقول: فسكت عنه إلى المرة الرابعة، فقال له الرسول: يا أبا هريرة، جف القلم بأن تلاق، يعني أن ما قدره الله تبارك وتعالى لك قد يعني كتب وحسم، يعني فاختصي إن شئت أو ذر. وهنا قول النبي ليس له، ليس هذا القول من النبي هو إباحة الخصاء، وإنما الأمر خلاص منتهي، يعني فافعل هذا أو ذر، ليس للإباحة، وإنما لإنكار هذا الأمر، يعني استنكار الأمر الذي يطلبه هو الخصاء، وليس الأمر للإباحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير ثم قال: يا رسول الله، فأنا أشهدك أني أعطيت ابني هذا اللي هو النعمان، أنه النعمان أتى به وقال له أني نحلته كذا وكذا، فقال النبي: أكل أبنائك يعني أعطيتهم مثله؟ فقال: لا. فقال له النبي: أشهد غيري فإني لا أشهد على بعض. فقول النبي له: أشهد غيري، ليس معناها يعني أنه يجوز لك ويحل لك هذا، إذا كان أمر لا يشهد عليه النبي فإنه كذلك الأحرى أنه غيره لم تنع النبي عن الشهادة فلا يشهد عليه. فقول النبي له لأبي هريرة هنا يعني خلاص يفرق لهم ما أنت لاق، فافعل أو ذر، يعني خلاص يعني إياك أن تفعل هذا، هذا أمر قد محرم عليك، وهذا الأمر الذي يعني الحال الذي أنت فيه. طبعا أبو هريرة بعد ذلك يعني وسع الله تبارك وتعالى عليه، وكان أميرا في البحرين، وأصبح عنده إبل، أصبح عنده خير وايد، وتزوج وأصبح له ناس كثيرون، ولو اختصر لكان قد عصى وذهب عنه. نعم. باب نكاح الأبكار. نعم. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قول باب البكر هي التي لم يسبق لها زواج. وابن أبي مليكة أحد التابعين قال لها: لم ينكح زوجا غيرك، وأقرت هذا أن النبي لم ينكح يعني امرأة بكر إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأما سائر زوجاته التي تزوجهن فكلهن كنا يعني حيبات. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ ترتع بعيرك. قال: في التي لم يرتع منها. نعم. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. هذه من يعني مداعبة من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتسأله هذا السؤال: تقول له: رأيت لو أنك يعني بجملك أو بعيرك في وادي وهنا شجر الشجر اللي هو المعروف الشجر النبت الذي له ساق، كل نبت له ساق وإن كان قصير هذا الشجر، لم يرتع فيه يعني لم يؤكل ما فيه ما رعي. وهنا في الجانب الآخر من الوادي شجر لكنه قد رعي فيه، أيهما يعني ترتع بعيرك تجعل بعيرك يرتع فيه؟ فقال النبي لم يرتع فيه، تعني أنه لم يتزوج بكرا غيره رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبيد بن اسماعيل، حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريتك في المنام مرتين، اذا رجل يحملك في سرقه حرير، نعم سرقه حرير، فيقول هذه امراتك، فاكشفها فاذا هي انت، فاقول ان يكن هذا من عند الله يمضيه. هذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنه رآها يعني في المنام قبل أن يتزوجها، يقول أريد في يأتيني رجل ومعه سرقة حرير، سرق لي سميه البخشة أو هذا المنديل الكبير الذي يضع فيه الشيء ثم يربط من حرير، يقول يعطيني إياه، يقول أفتحه وأنظر فإذا فيه أنت، مرة أكثر مرة، ف قال النبي إن يكن هذا من الله يمضي، يعني إن كان هذا الرؤيا هي من الله وهذا قد رآه النبي يعني وهو نبي فهي من الله، فقال إن يكن هذا من الله يمضيه يعني أنه يتحقق، فإن رؤيا النبي حق ووعد الله يكون هذا عبارة عنه يعني موعود من الله تبارك وتعالى فيتحقق وقد تحقق. نعم. باب تزويج الثيبات. هو يقف عند الأذكار التي لم يرتع بها. جزاك الله. شيخنا بارك الله فيك، موضوع يحق للرجل ان يطلق زوجته وإحنا زوجته مزوجها لآخر، يعني يقال البعض أن هذا فيه إهانة للمرأة، أن يعني كأنها سلعة يطلقها وزوجها دون يعني اعتبارها أو أخذ رأيها أصحاب المرأة وغيرها. إذا عندنا رأيك ما فيها سلعة ولا شيء، أنا أعتقد أن الموضوع مو على إطلاقه، أولا احترام العوض يعني صور كذا له يعني من باب ما ادري يعني من باب المجامله الرفوف بالله يعني ويعرف انه ما راح يقبل ان يطلق زوجته. اثنين انه هو انه تعال بطلقها وتزوجها دون اعتبار لها ورضا منها يعني هذه كلها داخله في لا امر القول الاول يعني القول الدخول انه هذا النوع من المجامله يعني انه يعني يعلم انه لا يكون ولو لا منه ولا من الاخر، لا ليس هذا صحيح، يعني ما تاتي المجامله بمعنى الكذب يعني، وانما هذا صدق يعني هذا امر صادق، هو عندما عرض هذا العرض يعني عرضه وهو صادق وهو جاد فيه، وانه لو يعني قال له الطرف الاخر نعم، قال له عبد الرحمن جزاك الله خيرا خير، انه لا بد يفعل يعني ما هو مجرد يعني مو مجرد عرض فقط دون ان يكون هو يعني صادق فيه. اما الامر الاخر فان المرأة لا شك سواء هو عند الزواج لها الخيار، يعني المرأة لها خيار تتزوج ولا لا تتزوج، خاصة السيد فان السيد لا تنكح حتى تستعمل، وأنه لن يسلمها إلى آخر مجرد تسليم له، لابد أن يكون سيتم هذا إذا تم سيتم برضاه، وليس فيه يعني سلعة وتنازل وإجبار، وإنتهى لكن إن تم سيكون برضا المرء. يعني حتى لو وافق عبد الحمد ما راح يطلق زوجته لما يقول لها انت ترى رجل كذا فإن ما ترضى لا حسن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما في دليل أنها يعني خطبت قبل النبي، لأن النبي يعني خطبها وهي بنت 6 سنين. هل كانت مخطوبة قبل هذا؟ ما كانت مخطوبة قبل، ما جاء في السيرة أنها كانت مخطوبة قبل هذا. ما أعرف يعني أنا. اللي قال له أخوك اللي قال له يعني تسير المقام مخطوبة لقبل الرسول، لكن أبقي شيء بالنسبة لي. لا ما يعني يعني ما يصير الرسول يخطب يعني على خطوة مخطوبة يعني التي وفق لها على ال يعني صار فيه انا هاكل في المكتب يعني الشيخ في المكتب فيه شرحت مره في دار القران في اعداد القران ان هي اللي انخطت عن واحد ابو بحير الحاشمي فكان وسمك ان هو قال مشرك فقالوا اذا خطبناها لابنه وابو بكر مؤمن فيأثر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له ان احنا رجعوا لابو بكر فقالوا له لا من يخلفك حتى لا يتاثر ذلك الله اكبر بس قبل ان تفتح لنا شيخ بالنسبه لي كل زواج يجب ان الانسان يولد لان في ناس جاؤوا به بالزواج انت يعني ايش يعني خليه يولدون لا لا انا لا ودي انا يولدون بس انا قصدي يعني انك خايف عليهم تقول خليه يا بي اللي مداوم على الزواج هذا يبقى صعب عليه مش شايف هو كل فرد يتزوج ويعني مثلا يجي 6 شهور او ما كان يتزوج فانا ارد واحد من الناس تصير ضايع ما يبقي زواج الزواج واجب اعلانه سلام الزواج واجب اعلانه والوليمه من الاعلان يعني الوليمه هي من الاعلان اما هذه الزواج السر هذا اللي تكون عنه السكيتي هذا من تحت لتحت هذا حرام هذا ما يجوز فلا بد من الاعلان ومن الاعلان ما تدعي الناس تقول والله يا جماعه انا ترى متزوج وحياكم الله فيه وليمه فالوليمه من الاعلان الرسول يقول اعلم المنكح فمن الاعلان الوليمه يعني إذا كان هذه الرؤية تكراها مني من عند الله يمضي يعني حيصير يعني الأمر هذا يمضي يعني أنه يقع كما بشر به النبي وقد مضى يعني على كل حال يعني محتمل أن يكون يعني هذا كذلك يعني طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأمور التي ممكن تكون متحققة يعني يجعلها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مشيئته يعني سبحانه وتعالى الشرك يعني انه بحط نسب يعني 99% لله خالص من هذا 1% وحظ النفس حظ النفس فهل يقبل كله او يقبل نسب منه او يقبل كله؟ لا هو اللي عمله لحظ النفس اللي هو راى فيه هذا يحبط العمل اللي راى فيه ما يحبط العمل كله الذي يحبط العمل كله اللي هو الشرك الشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك الاكبر هذا الذي يحبط العمل كله أما الشرك الأصغر يحبط العمل اللي وقع فيها. الإنسان يصلي دائما لله وبعدين جاء صلاة من الصلوات رأى فيها الناس، فهذه الصلاة التي رأى فيها الناس هذه التي يعني لا تقبل كامل طبعا. أما الذي يعني عمله لله فهذا لله، ما وقع منه لله يقع لله. يعني ما يمكن أن الإنسان 99 من دار الواحد هي لحد الناس مرفوض عمله كله؟ لا، لأن هذا الشرك الخفي يعني لا يكاد ينجو منه أحد. اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. لا يكاد ينجو أحد يعني من إدخال الشيطان عليه شيء من يعني العجب أو يعني مراعاة الناس أو هذا. فالذي يراعي الناس بعمله كله هذا خلاص مردود عمله وهو معذب في النار. لكن إذا وقع مثلا في بعض العمل فإن هذا يفسد هذا البعض الذي وقع فيه يعني في هذا الرياء. لكن إن كان عمله كله رياء هذا خلاص هذا نافع. السؤال الثاني هو الموضوع اللي يكون إنسان مسلم، هل صلاته غير مقبولة إذا كان مسلم كامل أو تحت الكعبين مثلا، هل صلاة مفروضة أو خاطئة؟ والله فيه كلام لأهل العلم، كلام ابن سعود وغيره، إن إذا كان يعني مسبل فالصلاة التي صلاها بالإسبال هذه صلاة باطلة، لأنها يعني هو عاصر الله في وقت الصلاة. فمن صلى متلبس بمعصية يبقى يعني تبطل صلاته. مثل الذي يصلي في أرض غير أرضه، واحد مغتصب أرض، اغتصب أرض أحد وبنى فيها بيت وقاعد يصلي فيه، وبعض أهل العلم يقول صلاته هذه باطلة، لأن وقت صلاته هنا هو اغتصاب الأرض هذه. وكذلك من يلبس يعني شيء من الحرام، مثل لابس ثوب حرير لا يحل له ويصلي فيه، أو لابس ذهب ويصلي فيه، فقالوا إنه في وقت الصلاة هو عاصي لله، فما يصير إنسان عاصي مطيع في وقت واحد، ومن هذا المسلم. والبعض يقول لا، هذا يعني الصلاة عبادة بروحها يعني مستقلة، والإسبال معصية مستقلة، فالأمر منفصل، ويكون عن له ثواب الطاعة اللي هي الصلاة وعليه اسم الإثبات أو اسم لبس الحرير أو لبس الذهب أو الصلاة في الأرض المغصوبة. لما تسمع حجة هؤلاء تقول الحق معهم، ولما تسمع حجة هؤلاء تقول الحق معهم. يعني لما تسمع حجة اللي يقول من الإنسان كيف يكون إنسان عاصي وطاع في وقت واحد، هذا قاعد يصلي لكنه هو في وقت الصلاة هو عاصي لله، لابس ثوب حرير أو لابس ذهب أو مثل الإزار، كيف يكون عاصي وطاع في وقت واحد؟ تقول والله كلامه صحيح. حديث ابن مسعود أظن لا يقبل الله صلاة مسفل أو كذا، وسئل عبد المسعود فقال يعني لا تقبل الصلاة والإسلام أو شيء زي النحو. ولما تسمع كلام الآخرين تقول لا، هذه طاعة يعني هذه طاعة وهذه معصية، فالإنسان مطيع لله تبارك وتعالى بالصلاة ولكنه يعني يعمل معصية، فيثاب على الصلاة ويعاقب على المعصية. وقت الصلاة يمن على نفسه فثوب النار او شعره كفت الثوب يعني زي جمعه يعني والله ممكن